حديث قدسي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. أما جمع نيتين كل من النيتين واجب فواجب لا يغني عن واجب. وهنا يختلف الحكم بخلاف الفقيه، إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية ووجوب العقيقة لا بد من أن يرضى بالأضحية ذبيحة والعقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب المكان والأنثى. أما من كان يرى أن إحداهما واجب والأخرى ليس واجب جاهز فضلا أما إذا كان يرى أن كل منهما ليس بواجب. لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من 10 إلى أضعاف كثيرة، أما النية المجردة عن العمل فلا تقبل المضاعفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.